يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. إذ أعجبتكم كثرتكم أَمْوَالُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم